بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم في درسنا الثامن من دروس أصول الفقه، ولازلنا في شرح كتاب أصول الفقه للعالم الإمام محمد أبو زهر رحمه الله تعالى. وأخذنا من أقسام الطلب طلب الفعل وهو الواجب والمندوب، وطلب عدم الفعل، وأخذنا الحرام، واليوم نستأنف في القسم الأخير من أقسام طلب عدم الفعل وهو المكروه. المكروه، لاحظ أن الشيخ قال المكروه عند جمهور الفقهاء، لأن هذا المصطلح، مصطلح المكروه ومصطلح الفرض والواجب، اختلف الحنفية مع الجمهور فيه فعند الفقهاء، جمهور الفقهاء، ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم بأن كان منهيا عنه، يعني هو طلب كف حال حال الحرام، لكن الصيغة تعطيك إشارة إلى أن الأمر ليس فيه إلزام، لكن الأفضل أنك لا تفعل. ولهذا قالوا تاركه يثاب، تاركه يثاب. مثل ايش؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لما واحد يظل يتسأل ويسأل، سواء كان يسأل أسئلة ليس لها معنى أو ليس في وقتها، أو يسأل عن أحوال الناس، أحيانا أسئلة ليس لها ضرورة. أنا ليس بالضرورة أن تعرف كل شيء، خصوصا أحوال الناس والقضايا الخاصة، فهذا مكروه، ومن تجنبه حقيقة يكون مقدر ومحترم عند الناس. وأول صفة مدح له أنه لا يتدخل بشؤون الناس. هذه من المكملات الجميلة جدا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن الإسلام. شوف، ما قال من إسلام المرء، لا، أشياء خلينا نقول متقدمة في الفعل والأخلاق، لكن فعلها يكون مكروها، أن يدقق. بعدين إضاعة المال أيضا في أشياء ليست بالضرورية، طبعا هذا لا يصل إلى حد التبذير، يعني التبذير محرم. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. طيب، هذا عند جمهور العلماء. الحنفية قالوا لا، الأمر ليس كذلك. احنا عندنا الحرام طلب الكف بدليل لا شبهة فيه، دليل قطعي. والمقصود بالشبهة هنا يقصدون ما يرد على هذا النص من مثلا خبر آحاد وليس متواتر، دليل ظني، هذا يسموه شبهة. ليش الشبهة؟ منين تجي؟ يقول لك الشبهة في أن هذا الخبر الآحاد وإن رواه شخص وهو ثقة، لكن يرد عليه النسيان، قد يرد عليه النسيان، ولهذا هذه الشبهة. فإذا صار المجموع هو الذي يروي ما رواه جمع عن جمع، ذهبت هذه الشبهة وثبت الأمر بدليل قطعي لا شبهة في هذا، حرام. لكن إن دخلت فيه الشبهة فهو ينقسم عند الحنفية إلى قسمين: الأول مكروه كراهة تحريم. ما قلنا الإمام أبو حنيفة لا يقول مثلا عن لبس الحرير للرجال، ما يقول حرام. ليش يا إمامنا؟ قال لأن الدليل الذي ثبت به هو دليل فيه شبهة، خبر آحاد، وأنا لا أستطيع أن أقول حرام، فأقول أكره هذا كراهة تحريمية. يعني المصطلح إلى ما يبرر عندهم. وهناك كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، قسموا المكروه إلى قسمين. يقول الشيخ كراهة التحريم هو المقابل للواجب عندهم، وهو ما ثبت طلب الكف اللازم فيه بدليل ظني فيه شبهة، كلبس الحرير بالنسبة للرجال والفضة بالنسبة لهم، على أن الفضة كما أجمع أهل العلم جواز التختم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد تختم بخاتم من ذهب فأمره أن يلقيه، بخاتم من حديد، فقال هذا أسوأ من الأول. الحديث كأنه مضر، وفعلا هو مضر للبدن. يقول سيدنا عمر فاتخذ هذا خاتما من فضة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وكراهة الزواج مما لا يغلب على ظنه العدالة مع أهله. في شخص ما يتعاشر ويعني يعرف الناس أن فيه من الصفات ما لا يطاق، هذا زواجه مكروه، خلّى قاعد البيت أحسن. يقول والمكروه كراهة تنزيه هو المقابل للمندوب. المندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. هنا المكروه كراهة تنزيه ما يمدح تاركه ولا يذم. يقول وتعريفه يتفق مع الجمهور. إذن المكروه عند الجمهور لا يذم فاعله ويمدح تاركه، أما الحنفية فإن كان كراهة تحريم فإن فاعله يذم، لكن سمي كراهة تحريم لأن الدليل ما التشبيه فيه شبهة، وكراهة التنزيه هو حال الجمهور، لا يذم فاعله ويمدح كاره. تمام؟ مبحث صغير ومختصر، وذكر الشيخ فيه الخلاف. خلاف الحنفية، يعني الحنفية نظروا إلى السند، إلى الرواية، رواية الدليل. إذا كان قطعيا إذا كانت قطعية لا شبهة فيها. بالنسبة للحديث عندهم مشكلة مع خبر الأحد، والمشكلة هذه هي أنه دخول الشك على خبر الواحد، لأن الإنسان يطرأ عليه النسيان. وقالوا الحنفية لما ردوا عليهم الجمهور بأن هذا غير دقيق، قالوا طيب ما هي الأسباب التي جعلت الحديث المتواتر متواتر؟ أسباب معنوية، وهي انضمام الأشخاص بعضهم إلى بعض. فإذا انفكوا أحدهم عن الآخر، ليش نزلتوا مرتبة يا الجمهور؟ إذن أكو سبب. السبب عندنا نحن الحنفية النسيان. أنه قد يرد على الإنسان نسيان، هذه علتهم. ولهذا حتى يخرجون من هذه المسألة قسموا الواجب إلى قسمين فرض وواجب. تقول له طيب أنت لما نزلت الواجب على الفرض أنا أقدر أترك الواجب؟ يقول لك لا، كيف تترك الواجب؟ ها؟ ولهذا بعض العلماء يقول نفس المؤدة، الخلاف لفظي. كمان أنت ما تقبل؟ ما تقبل تركه. مو؟ خلي نفس. إذن بس يقول لك ما يخالف. خلي بالك. أنت من عددت الروايات قلت هذا متواتر، ليش غيرت اسمه؟ لوجود مزية معنوية وهي انضمام راون إلى راون إلى آخر إلى آخر، حتى قيل أن الحديث حتى قيل إن الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع. شوف بينما المفرد واحد عن واحد. طبعا الكلام كلام عقلي، والبعض يعني يقول لك يعني ما دام تقسيم نظري لا بأس فيه، لكن أنا أسأل سؤال. الحديث الصحيح شنو تعريفه؟ أنه يرويه ما اتصل إسناده برواية عدل تام الضبط من مثله إلى منتهى، ولا يكون الحديث هذا شاذ أو فيه علة. إذا جينا على حديث آحاد من الحنفية يستدلون بنزلوا عن الفرق، رواه عدل تام الضبط من مثله هو الراوي إلى منتهى، إلى منتهى السند. إلى وين ينتهي السند؟ ما ينتهي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ينتهي بالصحابة، والصحابة كلهم عدول، فالأصح أنه ينتهي بالتابعي. مهيت؟ إذن منه إلى التابعي كلهم نفس تام الضبط من مثله إلى منتهى، والحديث ليس فيه شذوذ ولا علة. مو السؤال، ما مدى يقينك إذا مر الحديث بهذا السند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ مو 100%؟ إذن منين نزلت هذه المرتبة؟ ولهذا هذا الآحاد والمشهور هذه مصطلحات حديثة. إذا ثبت أن الحديث صحيح فله نفس مرتبة الاثنين الرواه أو العشرة أو الخمسين، ما دام أنه صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. على كل حال المسألة خلي نقول فيها الخلاف نظري، ما دام أنهم لم يقولوا أنه لم يقولوا إنك تستطيع أن تترك الواجب، خلاص إذن الأمور، لكن نحن نفصلها حتى نعرف لماذا قالوا هذا الكلام. الآن لو رجعنا إلى التعريف الأول، تعريف الحكم الشرعي اللي هو طلب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الاقتضاء قلنا إيش معناه؟ الطلب، والطلب طلب فعل واجب مندوب، طلب عدم فعل حرام مكروه، وذكرنا تفصيلات الحنفية. الآن اقتضاء أو تخييرا، انتقلنا إلى المسار الثاني، مسار التخيير وما يسميه العلماء بالمباح. شنو هو المباح؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: المباح ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، فله أن يفعل وله أن لا يفعل، كالأكل والشرب واللهو البريء. اللهو البريء، وهذا إلى تفصيلات سنذكرها إن شاء الله. وذكر هنا نقل رحمه الله قول الشوكاني في تعريفه في تعريف المباح: المباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. أنا شخص يأكل، نايم صلى الظهر ونام ينتظر صلاة العصر، لا مفرط بشيء ولا إذا نام أو بقى جالس، يعني لا يستحق الأمر أن يمدح أو يذم، لكن في المكروه لما يترك القيل والقال يمدح وإذا استمر به يذم. آه في المندوب لما يسبح أو يصلي أو كذا يمدح، ولو تركه يعني لا يذم، لكن الأفضل أن يفعل. شفت شلون؟ طيب، ذكر هنا الشيخ ملاحظة يقول: وقد يطلق على ما لا ضرر على فعله وإن كان محظورا في أصله، كما يقال دم المرتد مباح، أي لا ضرر من إراقته من إراقه، ويقال للمباح الحلال والجائز. هنا جي على مسألة، قال لك الفعل الحرام قد يطرأ عليه طارئ فيصير مباحا، وضرب مثالين. المثال الأول دم المرتد، والمثال الثاني مهر المرأة. الله تعالى نهانا على قتل الإنسان، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قبل أن يأتي هذا الحق، شخص مسلم عاقل دمه معصوم وأموره كلها ماشية فقتل عمدا، هنا لما قتل عمدا أبيح قتله ولا لا؟ طيب، نفس هذا الشخص ارتد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه، فصار دمه إيش؟ مباحا. السؤال هنا لمن؟ هل لكل شخص أن يقتله؟ لو لولي الأمر. ولهذا من بدل دينه وجاء بأمر كفري لا يحل لأحد أن يقتله، ولا يحل لأحد أن يصمه بالكفر، هذا في الإسلام لا يجوز. وما بدر من تصرفات من بعض الفئات فهذا مخالف للشرع. يجي تعال مجموعة من العلماء يناقشوا في قضية، واحد يصبح الصبح يقول الخمر حلال، مو القرآن ناقص، حاشا، قضية كفرية متفق عليها أن تركها في الإسلام كفر وهو قال بها، علماء يناقشوه، وقد إذا وجدوا منه إصرار على غير علم يعلم، ثم في بعض الأحيان قد يهدد حتى يعود، وبعد ذلك إذا أصر ويستتاب، وإذا أصر فإن القاضي بأمر السلطان يحكم عليه بما يليق به، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. تبديل الدين هذا ما أثبت آني أو أنت، تثبته هذه اللجنة الشرعية من العلماء، وإطلاق كلمة الكفر عليه ما أثبتها آني وأنت، ما أختلف معاك وتختلف معايا تقول هذا كافر، هذا كلام خطير جدا، وإذا شاع في الأمة فشاع عن طريق الجهل، أما الصحيح فهو لا يجوز. إذن متى صار هذا الدم مباحا؟ بعد أن كان حراما، عندما طرأ عليه من فعل المكلف وهو الارتداد. طيب، أنت شخص ما تزوج امرأة، والله تعالى أمرنا بإتيان الصداق لهن، تمام، ونهانا أن نأخذ من أموالهن شيء، ولكن بكثرة المشاكل وتعسر المعيشة جاز للرجل أن يأخذ من هذا المهر إذا افتدت نفسها، اللي هو يسمى إيش؟ الخلع. طيب، أيضا نرجع ونقول هذه قضية عامة وليست قضية خاصة، ترفع أمرها للقاضي، ثم بإرادتها تتنازل عن هذا المهر بناء على إيش؟ على إطلاق سراحها من هذا الرجل، الطلاق. الآن هذا تحول من حرام إلى إيش؟ إلى مباح، لكن بطروء شيء عليه. إذا انتهى هذا الشيء عادة، تمام؟ هذا المرتد ناقشه وقال والله أنا غلطان، تبت إلى الله. نقول له ما دام تبت إلى الله، لا إلا نكت لك، رجع معصوم الدم، تمام؟ فهنا جاء بالمثالين ليريك أنه قد يطرأ طارئ يبيح بعض الأشياء، فإذا انتهى الطارئ عاد كل إلى أصله، تمام؟ الحنفية عندهم تقسيمات كثيرة في هذا، في المباح وفي أشياء كيف يباح وأصل الحكم أنه حرام. يعني مثلا أنت لما شخص يأكل لحم الميتة مضطرا، تمام؟ الحنفية ما يقولون هذا حلال، يعني هذا المضطر يكفيه هذه اللقمة من لحم الخنزير حتى ما يموت. هذه اللقمة شنو عند الحنفية؟ هذه حرام مباح، يؤكدون على أنك في الحكم تذكر كلمة حرام حتى لا يأخذ المكلف راحته. هذه حرام أصلها، طرأ عليها الاضطرار فصارت إيش؟ حلالا، والمضطر يأخذ بقدر اضطراره. شوف الضبط، حتى ما يأخذ راحته. والله أنا مضطر، شخص بيته واقع وعياله المطر والشمس والبرد، يبيح له العلماء أن يأخذ قرضا فيه ربا، لأن ما حد يدين من المسلمين. طيب يروح الأخ يقدم قرض يهدم البيت ويسوي ثلاث طوابق ويأثث من جديد ويسوي له، هل هذا الكلام يجوز؟ أم القرض على قدر تسقيف البيت لأن الضرورة تقدر بقدرها؟ طيب نرجع إلى موضوع، يقول الشيخ كيف نعرف الإباحة؟ قل الإباحة تثبت بثلاثة أمور، الأولى بنفي الإثم، الأمر الأول اللي تعرفه تفهم منه أن هذا الأمر مباح نفي الإثم. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، شبيه ذني محرمات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني إذا اضطريت وأكلت ما عليك إثم، يعني شنو هذا الأكل؟ هذا مباح، لكن بالقدر الذي يدفع عنك الضرورة. وقلنا عند الحنفية هو حرام مباح، يأكدون على هذه الكلمة. طيب وبعدم النص على التحريم، الآن مشاهدة التلفزيون كتلفزيون من غير ما يذاع فيه، او المذياع او هذا الموبايل تليفون الان والاجهزه الحديثه، فيها نص على التحريم؟ لا. فيها نص على الاباحه؟ لا. اذن هي ايش؟ اذن هي مباحه. فيها نص على الامر بها؟ يعني لا. اذن هي مباحه. يبقى متى تكون حلال وحرام؟ لما أنت التلفزيون تشاهد فيه شيء محرم فهو إيش؟ حرام. ولما تشاهد فيه القرآن والصلاة والمحاضرات ويمكن تستمع إلى الأخبار تشوف أحوال المسلمين والدنيا صار. إذن تعرف من أنه غياب النص التحليلي أو التحريم معناته إيش؟ معناته مباح. ثلاثة، أن ينص الشارع على الحل. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أهل الكتاب منه؟ اليهود والنصارى. الله تعالى إيش قال؟ حللنا الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب شبي حل لكم وطعامكم حل لكم. إذن مباح ولا لا؟ تدعو نصراني جارك صديقك زميلك في العمل وعايش في بلاد المسلمين ومستأمن، تمام؟ له ذمة، له وذمته محترمة. تدعو إلى الغداء، جائز ولا لا؟ حلال ولا لا؟ أيضا هو يدعوك سواء كان في بيته أو على حسابه في مطعم معين، حلال ولا مش حلال؟ حلال، تمام؟ تمام. الآن ذكر الشيخ رحمه الله، طبعا هو رحمة الله عليه لعلمه و يعني عقلية جبارة، يأخذ الأشياء التي لها تأثير وكأنه مفاصل الأمور في كل مبحث يبحث، فجاء هنا إلى تقسيمات الشاطبي للمباح وقال إن الشاطبي قسم المباح إلى أربعة أقسام. القسم الأول قال مباح خادم لأمر المطلوب. شنو ومثل إيش؟ يقول كالأكل والزواج، وهنا ذكر ملاحظة، أنت مباح لك أن تأكل ومباح لك أن تتزوج، تمام؟ ومباح لك أن تترك الطعام وتترك الزواج، لكن بالجزء لا بالكلية. فلو امتنع كل المجتمع عن الزواج نقول لهم لا، الآن راح تحدث كارثة، زوال الأمة، عزول الأمة. ولو اجتمع الجميع على أن لا يأكلوا راح تهلك الأمة، لكن أنت كأفراد جزئيات لك أن لا تأكل. اليوم ما يجب أن يأكل، ما في إشكال، ما أريد الزواج، ليش؟ ما عندي قابلية بدنية، قابلية ذهنية، ما أقدر على الزوجة، تصير مشاكل، ما عندي عدالة، مو عذر موجود. لكن أن يترك المجتمع كل الزواج فهذا ممنوع، كما من يصدر أمرا يمنع فيه الإنجاب. فتوى الإنجاب وعدم الإنجاب، يعني مثلا شخص يأتيك ويقول لك أنا زوجتي قال لي الأطباء إذا حدث حمل مرة ثانية فقد يؤدي إلى وفاتها، فيها مرض قلب خطير، الحمل يؤذيها، فيها كذا فيها كذا، تمام؟ هذا له فتوى خاصة بعد أن يثبت هذا. لكن يجي شخص أو حاكم، خلينا نقول مو شخص، هو الحاكم، ويقول بتقنين الإنجاب هذه السنة ممنوع واحد ينجب، ليش؟ يقول لك والله لأن هذا يضيق الأرزاق. ومن قال لك أن الأرزاق بيده؟ نحن نرزقهم وإياكم، والآية الأخرى نرزقكم وإياهم، يعني الرزق بسببك وبسببه، ومنين؟ من الله تعالى. يعني فلما يصير المباح يترك جماعة هكذا، الإمام الشاطبي يقول لا، لا يجوز، تترك وحدك أنت ممكن. طيب يقول وما كان خادما لأمر مطلوب الترك، يعني مثلا قال له تجي تقول أو التنزه مثلا له المباح، يقول والله أنا عندي جدول قراءة وكذا يوميا ما بين المغرب والعشاء يعني أطلع أتمشى، أختلي وحدي، ألعب رياضة، تمام؟ هذا اللهو على قدر هذا الشخص ممكن، يقول الإمام الشاطبي. لكن كل الأمة تلهو هكذا، تفتح أوقاتها مثل ما يحدث الآن، فهذا يؤدي إلى طامة كبرى. ونحن كثير من الأمور التي نعيشها الآن من تأخرنا وتراجعنا وضياع أوقاتنا وضياع العلم فينا بسبب إيش؟ بسبب اللهو. هذه المقاهي المفتوحة الثلاثة وأربعة بالليل، لما حد ما يأذن الفجر، حد ما يأذن الفجر، زين صاحب المقهى يقولهم يلا قوموا أذن الفجر تلحقون تنامون، ما تلحقون تصلون، تمر عليهم الآن في الأربعة صباحا الآن في الصيف في بلادنا هذه أربعة إلا ربع الأذان، من تطلع تمشي تمر بالمقاهي على طريق المسجد كلها قاعدة شباب، شباب اللي عليهم العمد والمستقبل، قاعدين يلعبون طاولة ويلعبون إيش ولهو وضحكوا، ضياع للأوقات. بينما بلاد الكفر بثمانية تفتر بها كلها نايمة، مو هيك يا أبو أرواب ببلادكم؟ خمسة. ها؟ بالخمسة انتهت. طيب. شوف علماءنا رحمهم الله تعالى كيف النظرة. هذا الإمام الشاطبي عقلية جبارة، عقلية لها ما لها، يجب أن ينظر إلها بتقدير واحترام. شوف إيش قال وشوف الواقع شلون انطبق. طيب. ثم قال والقسم الثالث والرابع أن يكون خادما لمباح أو لا يكون خادما. يقول هذه لم يتصور وجودها الإمام الشاطبي. طيب. وبهذا يتبين أن المباح لا يكون مباحا إلا بالجزء، أما الفعل ذاته في عامة أحواله فلا يمكن أن يكون مباحا دائما. طيب. ذكر هنا مسألة تتعلق بالمعتزلة، خلينا نتركها ما لنا شغل بهذه الخلافات. جي على وهي المسألة الأخيرة اللي نحب نركز عليها. هناك شيء الشيخ بحث هنا وحقيقة هو مهم. يقول لك الآن هناك محرمات في الشريعة، لما جاءت الشريعة بقيت هذه المحرمات حلال إلى أن حرمت من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى التحريم. هذه الفترة ماذا تسمى؟ يعني الخمر لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا المسلمين إلى الإسلام ما كان الخمر منهي عنه إلى الهجرة، وفي المدينة حرم الخمر. من شرب الخمر من فترة البعثة وهو صار مسلم إلى تحريمه، هذا فعل مالك شو نسميه؟ هل كان الخمر مباحا؟ طيب، اللي صلوا إلى بيت المقدس ثم انتقل إلى المسجد الحرام، وأثناء فترة صلاتهم إلى بيت إلى بيت المقدس توفوا ماتوا، صلاتهم صحيحة كاملة. طيب، لما ورث أقوام دخلوا إلى الإسلام وعنده ثمان زوجات ومخلف منهم كلهم أو جامع بين أختين، هذا الفعل شو نسميه؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول هذه مرتبة تسمى مرتبة العفو أو السكوت عنها. تمام. الله سبحانه وتعالى جيز شخص يدخل إلى الإسلام ومتزوج زوجة أبوه في عرفهم حلال، الآن ما حكم هذا؟ الله تعالى نهى عن نكاح ما نكح الآباء. رجل متزوج خوات اثنين، وقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وذكر إلا ما قد سلف. ما قد سلف وقد فعلتم، لأن ما في حكم يمنعكم، فما فعلتموه هو عفو. طيب، شخص هذه بنت عمه مقاربة إلى عمره وكبرى وسوية وتزوجها، وبعد سنة سنتين وإذا الجدة تتذكر أو الجيران تمر عليهم كانوا منتقلين في غير مكان، وقالت والله أنا رضعت فلان وفلان في الرضاعة وثبت هذا، أو هو لا يعلم، يعرف أنه هذه راضعة معه لكن لا يعلم أن الرضاعة تحرم، فتزوج وبعد خلينا نقول نحدد مدة 3 سنوات، بعد 3 سنوات اكتشفوا التحريم. هذه 3 سنوات إقامة هذه المرأة مع أخيها في الرضاعة وانكشفت عليه وحدث الذي حدث كما يحدث بين الأزواج، هذه لا نسميها أنها كانت مباحة، ولا الجمع بين الأختين كان مباحا، ولا نكاح ما نكح الآباء كان مباحا، ولا شرب الخمر قبل التحريم كان مباحا، وإنما إيش؟ هذه مرحلة العفو. اقتضت الشريعة أن لا تأتي بالتشريعات دفعة واحدة، لأن هذا ماذا سيحدث؟ سيجعل الناس تنفر. ولهذا قالوا هذه أحد أسباب نزول القرآن منجما، كل حادثة تنزل لها شيء، ليش؟ ليؤهل المجتمع ويرفع شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى هذه المرحلة. وبالتالي من مات في فترة عدم تحريم الخمر وكان يشربه هو لم يكن مباحا في حقه، وإنما هو معفو عنه. ومن مات في الإسلام قبل تحريم الأختين وعنده الزوج أختين فهو ليس حلالا أو مباحا في حقه، وإنما إيش؟ إنما هي مرحلة عفو. هل هذا نستفيد منه إحنا الآن؟ شلون نستفيد من عندنا؟ الداخلين إلى الإسلام الجدد. طيب، هل يشمل هذا العصاة من المسلمين؟ يشملهم إذا كانوا لا يعلمون بالدين جهلا. مو نكاح، إحنا ما نتكلم عن نكاح الأختين لأن هذا معروف، ولا نكاح زوجات الأب هذا معروف، لكن شرب الخمر والقمار، وهل يذهب، هل يدخل فيه ترك الصلاة أيضا؟ يعني هذا تحتاج إلى بحث طبعا، نحن لا نقررها، لكن هذه الأمور من رحمة الشريعة. واليوم إحنا بحاجة إلى تقديم التيسير والرحمة على غيرها من العقوبات، تمام؟ لماذا؟ لوجود الجهل في الشريعة الإسلامية، هناك جهل كبير جدا بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا واضح وبين عندنا من خلال أفعال كثيرة، أفعال تتعلق بالعقيدة، أفعال تتعلق بالعبادة، أفعال تتعلق بأشياء كثيرة هي مخالفة للإسلام. إذا جينا نريد نعالجها يجب علينا أن نتبع أي أسلوب؟ أسلوب الرحمة وأسلوب التيسير، أما أسلوب التغليظ فهذا غير نافع. ونختم بمثال. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة بنى المسجد، والمسجد كان مسقف وفيه باحة كبيرة، فجاء رجل من الأعراب، والأعراب يغلب عليهم الجهل، الآن شوية تعلموا يعني وأقصد الأعراب ليس أهل البادية، لا، ولا أهل الأرياف، لا، الأعراب الذي كان سكن في البادية البعيدة لا يعرف لا قراءة ولا كتابة ولا تحضر، يتبع الإبل وما يجي ما يحضر إلى البوادي يمكن بالسنة مرة، وجلس يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يتبول وراء الفضاء حال حال ما هو موجود في مكان معيشته، فقام فبال في ناحية المسجد، يقال ناحية الشيء أي موضع منه. طيب، هذا يتبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة ما بنوا هذا المسجد إلا بتعب ومشقة وألم ويعني أشياء ما يسكتون عنه، فانتهروه بشدة، صاحب به. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تزرموا. الإزرام هو قطع البول أجلكم الله، لكن ما قال لهم لا تنهوا. تحدث النبي عليه الصلاة والسلام معهم بشيء من الملامة على أسلوب النهي وليس النهي، يعني هو ما أقر، لو قال لا لا خلوه يقول براحته كان أقر البول في المسجد، لكن تحدث عن أسلوبهم في النهي، قال لا لا لا تزرموا، خلوه يكمل البول مالته لما فيه من المضرة، قد يكون هذا يقطع بوله أو يلتفت عليهم أو ما يقدر يقطع بوله ينزل ثيابه تسر بها النوبة ينشر الأذى والنجاسة في المسجد، فيها أشياء كثيرة. هذا الأسلوب في النهي عن المنكر ماذا أحدث؟ قضية هي بسيطة يقاس عليها. فلما جاء وجلس، أولا النبي عليه الصلاة والسلام هذه النجاسة أزالها حتى يطمئنهم، فقال: قم يا علي رضي الله عنه، خذ ذنوبا من الماء وأريق عليه، ألقى عليه، خلص راحت النجاسة، ذابت مع الماء. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه المساجد ليست لهذه الأشياء، وإنما لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وكذا. فتعلم الرجل جاهل، لكن الرجل قلبه محروق منهم، أخافوه، ها؟ أخافوه، أفزعوه وأحرجوه، هو مسكين جاهل ما يدري شنو القصة. هم محقين، لكن أسلوبهم أسلوب، هم محقين، معلوم أي واحد يجيبوه للمسجد هذا ما ينبغي فيها شيء من هذا القدر. والعلماء استندوا من خلال هذا الحديث على تطهير المساجد وتطيبها وتنظيفها وتنزيهها عن كل قدر، هذه أماكن عبادة. فهو حتى يكافئ النبي عليه الصلاة والسلام أو يرد الجميل، قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. أحدا منه الدولة صحوا عليه أكيد 100%. طيب، هذا الأعرابي توسم في حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته وطلع له بقلبه، لكن أنت لما تنهر الناس بأسلوب شديد ولا يستطيع أن يردوا عليك في أول فرصة تحتاجهم، ماذا سيحدث؟ سيخذلوك ويردون الصاع صاعي. ولهذا احنا كدعاة، اذا صح احنا طلاب علم بسطاء، علينا ان ندعو الناس، ان نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف. ولهذا من هذا الحديث قال العلماء: إذا أدى النهي عن المنكر إلى منكر أكبر فخلك على الأولية أحسن، لأن هذا إعرابي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بعدم الرحمة، رغم أنه قام بفعل كارثة، بال في المسجد، لكن أحرجوا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اعترض على النهي عن المنكر، اعترض على الأسلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب ويرضى. وإن شاء الله للحديث بقية في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.